أدري اللي الشام يا الغالي تصيح والعرب والغرب تحس يا حها هد روعك واذكر الله واستريح الدول ما في يدي أصلحها أدري إن الشام يا الغالي تصيح والعرب والغرب تحس يا حها هد روعك واذكر الله واستريح الدول ما في ماني بشري ذا ينفع شحيح لكن القصة طويل مراحها العوام دون سوريا نبيح دام ما نقوى على سفاحها ما تشيل الغبن من عين الجريح كف شاعر تلعب مسباحها سوريا تصرخ تبي فزع صحيح ما تبي شر يزيد جراحها أدري إن الشام يا الغالي تصيح والعرب والغرب تحس يا حها هد روعك الله واستريح الدول ما في يدي اصلاحها ثورة الأحرار ما ترجي مديح ترتجي دعم يزيد سلاحها ماني بقاصد وانا رجل صريح الحقيقة ضايع مفتاحها ندعي ان بشار باذن الله يطيح وقتها يحلى الشعر بفراحها ندعي بشار بأن الله يطيح وقتها يحلى الشعر بفراحها الشام يا الغالي تصيح والعرب والغرب